بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نبتدئ هذا اليوم بحثا جديدا في قاعدة عدم ضمان الأمين. هذه القاعدة من القواعد الواسعة المجال جدا في البحث الفقهي، اللي عبر عنها الماتن بأنها من أكثر القواعد فرعا، لها فروع، بسبب أنها وردت في أبواب فقهية متعددة جدا، اللي هو ذكر بعضها في الإجارة: الأجير أمين أو المستأجر يعني أمين، في العارية المستعير أمين، في الوديعة المستودع عنده أمين، الوكيل أمين، الوصي أمين، وهكذا موارد عديدة. في المضاربة المضارب، في المزارعة المساقات، في الرهن، في الجعالة، في الولاية على الصغار، في كثير من البحوث الفقهية هذه المسألة تدخل، وهي أن هذا الإنسان اللي كان ولي على الصغار زين، أو كان وكيلا، أو كان وصيا، أو كان مضاربا، أو كان مرتهنا، طيب، أو غير ذلك، هذا الذي يقع بيده ملك للغير بوجه حق، لو تلفت العين عنده بغير التفريط ولا تعد منه فلا يضمن. هذه هي كمسألة لها فروع عديدة. الشيء الثاني، لأنها داخلة في كثير من الأبواب الفقهية، وهناك روايات كما سنمر الآن، مو الآن يعني في الأيام القادمة، في المبحث الروائي في الآيات عندنا آية واحدة، طيب، ولكن في المبحث الروائي عندنا طوائف من الروايات في المقام. هذه الطوائف، شوف، رواية جاتنا في الوديعة، رواية جاتنا في العارية، رواية جاتنا في الوصاية على مال الطفل، رواية جاتنا في الجعالة، وهكذا. ولهذا أقول هي في أغلب البحوث حصلة موجودة، مثلا مثل في المسألة في البحث اللي ذكرناه قبل هذا، اللي هي القاعدة التي أخذناها قبل هذا، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هناك دخل يعني كان لمسألة الأمين مدخل. شوف، في كثير من المواطن ذات ذكروا مشايخنا مرت علينا بحوث كثيرة كنا ندخل مسألة الأمين، نقول إلا أن يكون أمينا في الأمين لا ضمان عليه. هذا البحث، هذا البحث بحسب كلام الماتن له جهتان: جهة ترتبط بمقام الثبوت، وجهة أخرى ترتبط بمقام الإثبات. بحسب ادعاء الماتن حصل خلط بين الجهتين في بعض البحوث الفقهية لبعض الفقهاء، ولهذا سواء في البحوث الصناعية الاستدلالية أو حتى في الفتوى ربما يقع نوع من الخلط والاشتباه بسبب المزج الذي صار عندهم بين هذين المقامين. وهو يدعي أن في الروايات هناك إشارة إلى المقامين أيضا كما سوف يأتي. شو المقامان؟ شوف لاحظوا مشايخنا، تارة تتلف العين، لاحظوا، نعلم بأن العين تلفت، نعلم بأنها تلفت لا عن تفريط ولا عن تعد، لاحظوا، ولكنها تلفت من أمر آخر. فهل يضمن في هذه الحالة الأمين لو لا؟ يقول هذا مقام الثبوت. لاحظوا مشايخنا، نعلم أن العين تلفت، شو أقول نعلم مو نحتمل، نعلم أن العين تلفت لا عن تفريط ولا عن تعد، وإنما عن طريق آخر، سبب آخر. هني يقول هذا يضمن لو ما يضمن، يقول هذا البحث متعلق بمقام الثبوت. مقام الإثبات شنو اللي قصده هنا؟ يقول نحن نعلم أن العين تلفت، لكننا نشك أنها تلفت عن تعد وتفريط أم لا. لاحظوا شلون المسألة، هذه العين الآن تلفت عن تفريط ومو عن تفريط، ما ندري. فهل الأمين هنا يضمن أو لا يضمن؟ بهذا مقام إثبات. تارة نبحث الأمر في مقام الثبوت، يعني في أصل الجعل، لو كانت العين، لو تلفت العين لا عن تفريط ولا عن تعد، وإنما تلفت من طريق آخر، هل يضمن أو لا يضمن؟ وتارة نجي لهذه العين الخارجية نقول أنها تلفت، ولكننا نشك أن التلف فيها راجع إلى، أو أن تلفها راجع إلى تعد وتفريط أو تفريط، أو أنه لا، نشك هل هي راجعة له أم لشيء آخر. يقول هناك فصل بين الأمرين، بعض الفقهاء في بحوثهم الفقهية كانوا يمزجون بين هذين الأمرين، ولهذا عندما يمرون على بعض الروايات، بعض الأحيان عندما يمر على بعض الروايات يستظهرون منها هذا وهذا، أو يستظهرون منها هذا ويسكتون على الثاني، بينما هي قد تكون في الأول دون الثاني، أو في الثاني دون الأول، وهكذا. ويمكن أن تكون بعض الروايات دالة على الاثنين. لحظي، يقول هذه ملاحظة أولية ينبغي أن تكون واضحة أمامنا، وسنستفيدها فيما يأتي، يعني خليكم على ذكر منها فيما يأتي، سيظهر لنا أثر هذا الكلام الذي نقوله الآن، الفرق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات في التمثيل الذي ذكرته الآن. واحد، اثنين، عندما نقول الأمين لا يضمن، ما معنى الأمين؟ لاحظوا، يقول هذا هم واضح عندنا في الروايات. الأمين، لاحظوا شيخنا، هذه تارة نقصد بالأمين ما يقابل الغاصب، يعني كل إنسان غير غاصب أمين، حتى حتى لو لم يكن ثقة. لاحظوا هذا مشايخنا، يعني حتى لو مو ثقة لكنه أمين لأنه مغافل. واحد شارب الخمر، ها، لا يصلي، لا يعتني بالحرمات ولا بالمحرمات، معروف عنه الكذب، لكنه الآن مو غاصب، الآن مستأجر. أنت استأجر عندك رجل في البيت اللي أنت عندك شقة من الشقاق، وطلع لك أن هذا رجل شارب الخمر، يزني، لا يصلي، لا يصوم، ها اتضح عندك أنه كذاب. لكن وتلف شيء في البيت وجاء قال لك أن هذا تلف، لا عن تفريط مني. قاعدة الأمين لا يظن تجري على هذا لولا. يقول أكو عندنا، وهذا ليه إشارة في الروايات، عندنا إشارة إلى أن الأمين لا يضمن يراد منها ما يقابل غاصب، سواء كان ثقة أو لم يكن ثقة. أي واحد. اثنين، بعض الروايات، والأمين لا الآن ما استمر حكمها، هذا تفصيل الأبواب الآن أو ملاحظات ينبغي الوقوف يعني الانطلاق منها للبحث، يدخل بالبحث، سيأتي الكلام في تفاصيل هذه الأمور. اثنين، تارة يراد بالأمين من ما يقابل الخائن، شلون نقول هذا أمين؟ يعني الذي لا يخون، سواء كان هذا الرجل الأموال عنده بوجه حق أو غير وجه حق، حتى لو بوجه حق يكون مستأجر، يكون مستعير، لكن هذا الرجال معروف بالخيانة، هذا ما يعتبر أمين، وقاعدت عليه أو قاعدت الأمين لا يضمن ما تجري عليه. ليش؟ لأن الأمين بالمعنى الثاني يشترط فيه الثقة، بينما الأمين بالمعنى الأول لا يشترط فيه الثقة، يعني لا يشترط أن يكون موثوقا في المعنى الأول إلا ما الذي يقابل الغاصب. أما الذي يقابل الخائن فيشترط فيه أن يكون موثوقا، لابد أن يكون ثقة. قلهم لاحظوا الفرق بين الأمرين، وفي الروايات إلى هذا أثر. شوف أننا ذكر رواية، ها رواية الأولى تشير إلى المعنى الأول اللي يقابل الغاصب. شوف الرواية مشايخنا، شوف ما عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين أتى أو أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فباعت فلم يضمنه وقال إنما هو أمين. هذا في مقابل الغاصب لأنه مو غاصب. الرواية أصلا ما أشارت إلى أنه ثقة أو غير ثقة، ما دام هو أمين ولم يعني ما دام هو غير غاصب فهو مصدق ولا يضمن. هاي الرواية الأولى. الرواية المتعلقة بالقسم الأول الأمين الذي يقابل الغاصب، شو الرواية الثانية؟ قرينا بعضها في الكتاب في القاعدة الأولى، ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القفار والصائغ احتياطا للناس. بعد شوف الإمام ماذا قال، قال وكان أبي يتطوع عليه إذا كان مأمونا. إذا كان مأمونا يعني القفار، الآن القفار والصائغ غاصب، ها غاصب مو غاصب، القفار والصائغ غاصب مو غاصب. انت جبت له ثوبك قصر او جبت له ذات الصائغ الذهب حتى يعدله، ها الظاهر يعني القفار مثل الخياط والله العالم، بارس من القفار يعني يقصر الثياب وظاهر او يقصر شيء ثاني، بس ومن هالقبيل يعني كل واحد يعمل عمل معين ترب انه القفار الذي يقصر الثياب مثلا. او الصائغ الذي يصوغ الذهب، جبت له الذهب يصوغه فتلف. شوفني يقول وكان ابي يعني الباقر عليه السلام، قال ما الباقر يعني يتطوع عليه اللي يظهر منها انه يعني استعنا. اذا كان مأمولا يعني ما يخليه يضمن. اذا كان مأمول معناه ان هذا لو لم يكن مأمول. اذا كان مأمولا هو امين. شوف الرواية الاولى قال انما هو امين اللي هو من حمامي هو امين. اهني ما قال هو امين يتطوع عنه لانه امين. لاحظ الرواية شيخنا لو قال لانه امين يتطوع عنه الايمان يعني ما ما يعني الامام الباقر لا اسمه لا يضمنه الامام الباقر لانه امين. انتهى الموضوع. نقول مثلا راجع للاول لانه يقابل غاصب بس هني ما قال كذا. قال انما يتطوع عليه اذا كان مامونا. اذا كان مامون مامون يعني شنو؟ انا ما يكذب ثقه الرجال. اما اذا لم يكن مامونا مع انه بالمعنى الاول امين الامام يقول له لا ادفع ادفع. وهذا لعله الوجه والله العالم وجه الجمع بين كلام امير المؤمنين وارد عن امير المؤمنين الامام الباقر. امير المؤمنين يخليهم يضمنوا. الامام الباقر يقول اذا كان مامون ما خليه يضمن. الجمع بيناتهم شنو؟ بالذات المقطع الاول قال احتياطا للناس. ليش؟ لعل عبارة احتياطا للناس انه استحباب الضمان هنا او يكون الجمع استحباب الضمان. لهذا الامام الباقر هو اللي يدفع عنهم. وجه الجمع ان الامام علي ذولاك اذا ما كانوا مأمونين يضمنهم، بس إذا كانوا مأمونين ما يضمنهم بقرينة كلام الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أو فعل الإمام الباقر. فلا تعارض بين ما يفعله الإمام الباقر والإمام الإمام علي سلام الله عليه. الشاهد هنا في المقطع إذا كان مأمونين. إذا كان مأمونين مع أنه في بالمعنى الأول هو أمين ولا لا؟ طائر أمين مو صحيح؟ بس مع ذلك الإمام الباقر يقول إذا كان مأمونين أنا أدفع عنه ما خليه يدفع، ما خليه يضمن إذا كان مأمون. معناها لو لم يكن مأمونا وهو أمين بالمعنى الأول لكنه ليس أمين بالمعنى الثاني ولا ضمن. فهي عندنا روايات تشير للمعنى الأول، عندنا روايات تشير للمعنى الثاني. هذا الأمر لابد يكون واضح قدامنا في البحث. الآن مو هذه النتيجة اللي راح نخرج لها. مسألة ثانية ينبغي الفرق بينهما. ما جاء في مقام ما يمكن أن يكون في مقام الثبوت أو وما كان وما يمكن أن يكون في مقام الإثبات. الأمر الثاني ما كان في مقابل الغاصب أو ما كان في مقابل الخائن. ها؟ هذا لازم يكون واضح أمامنا ونحن نسير في سياق هذا الباب حتى راح تمر علينا بعض المسائل نرجعها لهذه المسائل اللي شملها الآن. انه الذي ذكرناه هنا حتى يصير عندنا خلص الباح. طيب نأتي ان شاء الله. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.